هذا أخونا يسأل، يقول في إحدى القرى الجبلية قمنا بشق طريق للسيارة إلى القرية، قاموا بالتخطيط للطريق في مقبرة القرية وقاموا بنقل القبور، وكان بالإمكان حرفها أو صرفها عن المقبرة. يعني السؤال يقول هل حنا قمنا يعني بالتبرع أو قمنا بنصيحتهم لكن لم يستجيبوا؟ ربما يعني أنهم فعلوا هذا بفتوى من الفقهاء الموجودين في هذه القرية أو العلماء. على كل حال هذه مسألة لا يفتى فيها إلا بالإحاطة بجميع ما حولها، لأنه إذا تعين أن فيه مصلحة والقبور قديمة مضى عليها أكثر من 100 سنة قد يفتي بعض العلماء بنقلها إلى مكان آخر. أي نعم، والله أعلم. أي والله ينبغي لا تشاركوهم في هذا كريسمس، هذا أي اللي يسمونه كريسمس هذا. أي نعم، أي يعني هذا أقول ما ابتغي به وجه الله، قدم على أساس إقامة شعار البدعة، ينبغي لا تأكلوا منه. أنتم جوعانين إلى هالحد؟ المجاملات تتركوها. أي نعم، يعني استغفروا الله وتوبوا إليه. كل حال مثل هذا لا تشاركهم في أعيادهم الجاهلية ومبتدعاتهم، كلها باطلة، وما تقربوا يعني لهذا الباطل به لا ينبغي مشاركتهم فيه. نعم، في الطواف يخرج ويتوضأ، وإذا عاد إن تيسر أن يبتدأ من أول فأتم، أو يبتدأ من أول الشوط الذي أحدث فيه يبني على ما مضى، والله أعلم. نعم يا شيخ، اللهم صل وسلم على سيدنا. أي هذا يأس الشيطان. أي لا، نعم هذا لا يمنع وقوع الشرك، لأن الرسول أخبر أن الشيطان يأس، هذا يأس الشيطان ولا يدل على أن الشرك لا يقع، بل يقع الشرك. أي نعم، لكن الشيطان يأس لظهور التوحيد أن يعبد. أي نعم، أن يعبد في غير الله في جزيرة العرب، هذا يأس الشيطان. أي كيده مستمر لا شك، كيده مستمر والحرب قائمة، ما عدا في بلاد الكفار فالحرب بينه وبينهم. أي نعم، يعني وضعت أوزارها، لأنه لا ذنب بعد الكفر. أي نعم، إذا كفروا أرضوه رضي عنهم، أما المسلمون فإنه يعني يرضى بما دون الكفر في التحريش بينهم وفي صغائر الذنوب. ولكن هذا القول يائس أن يعبد، هذا لا يدل على أنه لا يقع شرك، يقع شرك. نعم، سنة الرواتب في السفر، أي سفر، إذا كان السفر للمسجد الحرام والمسجد النبوي فاغتنام فضل المكان، يعني أقول مندوب اغتنام فضل المكان، لا سيما إذا كانت النوافل المطلقة مشروعة وأنت تأتي للمسجد النبوي، اغتنم الفرصة. نعم، وصلي الرواتب. بعض العلماء يرى مشروعية فعل الرواتب في مثل هذا السفر. أي نعم، فعلى كل حال، أما إذا كان السفر قاصد وفي غير الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة فعلى كل حال نعم، قصرت الصلاة المفروضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تعدى الميقات، ميقات يلملم، وأتى إلى المدينة وأراد العمرة، فمن أين ينوي الإحرام؟ علما أنه من أهل اليمن، يحرم من ميقات أهل المدينة ولو كان من أهل اليمن، هن لهن، لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ومن كان منزله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول هل الاسم سر للشخص بمعنى أنه ينعكس على الشخص في سلوكه أو حياته أو له علاقة بشخصيته؟ يعني نعم، يذكر أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ويقول الشاعر وقل من أبصرت ذا لقب إلا وفيه، يعني من لقبه معنى أو كما قال. فعلى كل حال الأولى أن تتخير الأسماء الحسنة الفاضلة. ولهذا سعيد ابن المسيب يعني يتقى دعوته بكسر الياء، واسمه ابن حزن اسم أحد آبائه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم فلم يغير. يقول كان وفينا من هذه الحزونة ما فيها. أي نعم، فالأولى اختيار الأسماء الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، نعم، ولكن لا يتطير عليه الصلاة والسلام، طير ما أمضاك أو ردك. واختيار الأسماء الحسنة الحقيقة أنها من مسؤولية الأب، وينبغي اختيارها. لما يعني تسمت امرأة ببرة قال تزكي نفسها فغير اسمها، يعني يشرع تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. نعم، قد ينعكس يعني في سلوكه بعض الشيء بسبب نعم. يقول سحب الدم من الوريد من أجل التحليل هل ينقض الوضوء؟ المسألة هذه فيها خلاف، لكن سحب الدم من الوريد إذا لم يكن فاحشا، لم يكن كثيرا، أي نعم، فلا ينقض الوضوء، وأيضا لا ينقض الصيام إذا كان يعني من أجل التحليل وهو ليس كثيرا. أي نعم، الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم، الفصد بمعنى الحجامة الدم الكثير. أما من أخذ الدم اليسير من أجل التحليل فهذا إن شاء الله لا يؤثر، لا ينقض الوضوء ولا يفطر الصائم، والله أعلم. نعم أخواننا، في شيء في العقيدة في درسنا اليوم؟ وعليكم السلام، الله يكرمك. كيف حالك شيخ؟ خير الحمد لله. عندي سؤال أتكلم. تفضل يا شيخ. إذا مثلا لبست الشراب على طهارة، نعم، كرمك الله، وبعد ذلك فسخته وأنا لازلت على طهارة، ثم غيرت بواحد آخر، هل يعتبر على طهارة؟ لا يعتبر، خلاص. إذا خلعت الشراب الأول فاخرج من الخلاف بأن تتوضأ من جديد وتدخل الجديد وأنت نعم وأنت على طهارة، لأن الفقهاء يقولون إذا خلع الجورب أو خلع الشراب خلاص انتقض الوضوء. حياكم الله، مرحبا. إذا كان نعم، إذا كان المسح يعني متمما أو رافعا، نعم، مثل التيمم. لكن على كل حال الأحوط والخروج من الخلاف أن يتوضأ، إذا خلع الجورب أو خلع الشراب أن يتوضأ من جديد. هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من عمره في سفرة واحدة وهو يقول خذوا عني مناسككم؟ اللهم صل وسلم. بل عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته يعمرها من التنعيم ما ذكر لنا الرواة أنه أحرم، مما يدل على أنه لم يفعل، ولو فعل الهمم التي توفرت في نقل قصة عائشة بدقة وتفاصيل متوفرة في نقل ما فعله عبد الرحمن بن أبي بكر لو فعل. وعبد الرحمن بن أبي بكر أجل من أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم، واكتفى بالعمرة الأولى التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، اي نعم، يخلع المخيط ويحلق ويقصر. ادري خلع، يعني يقول بعض الفقهاء أنه يخلع الملابس يعود للإحرام ملابس الإحرام ويقصر، وبعضهم يقول يقصر ولا يعني يعود إلى ملابس الإحرام، وهذا إن شاء الله الأيسر والأوفق. هذا إذا لم يكن معه زوجة وواقعها، فإن حصل هذا فعليه فدية، نعم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. التقصير لابد أن يعم به الرأس كله، نعم، محلقين ومقصرين، يعني اللفظ يعم، نعم. ما فعل النبي ولا الذين معه، ما فعلوا لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم أكثر من عمرة واحدة في سفرتهم، والنبي اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، أي نعم. وهذا ما يقرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأيضا الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه، أي نعم، يقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، لكن لو ألزم نفسه وقال لبيك عمرة قلنا خلاص لزمتك أكملها، أي نعم، والله أعلم. اعتقاد بطلانه، اعتقاد أن عبادته باطلة وأنه تجاوز حده من كونه مخلوق إلى أن يعتقد في نفسه أنه معبود. الطاغوت ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أي نعم، فيكفر به بمعنى أنه يعتقد بطلان تجاوزه وأن تجاوزه باطل فلا يستجيب لتجاوزه، نعم، والله أعلم.